بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا إن الذين يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.